الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى التدارس لكتاب الموسوم بالسنة للإمام أبي محمد إسماعيل بن حرب أو حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى. قال: باب في الروافضة. هنا يقول كذا في الأصل، واضح كذا في الأصل. إيراد قال: باب في الروافضة. قال كذا في الأصل المشهور الرافضة. طبعا المشهور هو الرافضة، هذا الاسم المشهور لهذه الطائفة. طبعا الرافضة جاءت فيهم أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، هذه الأحاديث لا يصح منها شيء، وقد يريدها الأئمة من باب أنها لصحة معانيها وتحققها في الرافضة، لكن هي لا تثبت. قد أورد المصنف طرف منها، الشيء المرفوع كله لا يثبت في نبذ الرافضة ونحو ذلك، لكن كسم الرافضة من رفض الشيء إذا أباه ولم يقبله، واضح. والرافضة رفضوا الإسلام فلم يقبلوه، وهم غلاة الشيعة، فإن التشيع في اسمه قد يكون بدعيا وقد يكون كفريا، والبدعي منه قد يكون دقيقا عند صاحبه، وغايته وأول العقدة كما يقول هي تشيع، لكن هي أول خطوة في الرفض، لأن خطوة الرفض له مقدمات. يقول الدارقطني رحمه الله: أول عقدة في الرفض تفضيل علي على عثمان، وهذه والله أراها من أصدق الكلمات، وخبرة عالم هذه، وإن كان وقعت من أناس لا على سبيل التقصد وإنما توهموا وبعضهم رجع، لكن لم يكونوا يسبون أبو بكر وعمر ونحو ذلك رضي الله عن الصحابة أجمعين. لكن هذه نقطة، أول عقدة في الرفض، أول عقدة في الرفض الكلام في معاوية، الكلام في معاوية رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه. فالكلام في معاوية كما قال عبد الله مبارك: معاوية ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من نظر إليه شزرا اتهمناه على ما بعده. شزرا يعني ينظر له من طرف العين. هذا أول عقدة في الرفض، أول عقدة في الرفض الخوض في مسألة سقيفة بني ساعدة على أنه صار في خلاف ومن الأحق بالإمامة، مبحث الإمامة، مبحث الإمامة يعني في التنصيب الإمام، هذه أول عقد الرفض. أول عقد الرفض الكلام في ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، والولوج فيما وقع بينهم ورضي الله عنهم أجمعين. هذا كله أول ما تجد الشخص يبدأ يخوض في هذه الأمور. بل الشيخ عبد الغني المقدسي أشار لفائدة، وهذا الناس عندهم خبرة في مناقشة الرافضة، يقول أنه اللي يتكلم في يزيد بن معاوية، طبعا يتوسع في ذلك، من يزيد يعني لا نحب ولا نسبه كما قال أحمد، لكن منع أهل السنة من الخوض فيه، خاصة الرجل حوله كذب كثير وكذا، وله من ما عليه من يلقى الله عز وجل به، لكن هذا السنة كفوا حتى لا يخوضوا في أبيه، لأن الرافض يدي مداخل، يجيك إما يبدأ لك بسقيفة بني سعيد، يقول لك ما علي لم يحضر وكذا وعمر الخطاب، ويأتيك قصص مكذوبة حتى في دينه، يعني في أشياء، يعني الرافضة دينهم قائم على الكذب كما لا يخفاكم، ففي أشياء عندهم يهيجون بها العامة وهذه النقطة التي لا زال الرافضة إلى اليوم يستعملونها، هي عقدة المظلومية، هي التي ينشرون بها دينا من العاطفة أو العواطف، عقدة المظلومية. حتى تخيل قبل أشهر رفعوا قضية في المحكمة في العراق في بغداد على يزيد بن معاوية. شوف العقل وين وصل. وصدق أبو عبيد لما قال ما رأيت قوما أضعف ولا أوسخ ولا أقذر ولا أحمق ولا أضعف حجة من الرافضة. رافع قضية على رجل مات من آلاف السنين، رافع قضية عليه من مئات السنين يعني بالهجري، رايح رافع قضية عليه، نرفع قضية على يزيد بن معاوية، تخيل نقاضي، إيش هذا العقل؟ فيأكد لك على أن عقدة المظلومية. فإذا وجدت شخص يخوض في مسألة تولية يزيد وكلام في معاوية أو في معاوية أو في الحرب أو ما وقع أو في مسألة سقيفة بني ساعدة رضي الله عن الصحابة أجمعين، أو يخوض في تفضيل علي على عثمان، فهذه أول عقد الرفض، يبدأ يحل في باب الرفض ويدخل فيه. وقد رأينا من هذا أشكال وألوان، وهو يبدأ لك باسم الإنصاف وكذا، مع أن هؤلاء لو بالمقابل بعضهم يتعلم، يعني تجده لا يتكلم في الحرب العالمية والأولى والثانية التي خاضتها أوروبا في بعضها البعض ومات فيها ملايين الملايين، واضح؟ لا يخوض فيها، لا يتكلم فيها تفصيلا، لكن يأتي إلى شيء حصل بقدر الله تعالى وكل مغفور الله ورضي الله عنه مجمعين في أيام معدودة مع سلامة الصدر وسلامة الدين وعدالة الدين، ويبدأ يجعل هذا تاريخ الصحابة، ينسى الفتوح، ينسى الغزوات، ينسى البذل، ينسى العطاء، يترك ثناء الله عز وجل عليهم كما قال أبو زرعة، أثنى الله عليهم وعلم قد سيقتتلوا، أثنى الله عليهم وعدهم الجنة رضي الله عنهم أجمعين، وينسى هذا كله. هذا لئيم، هذا لو فعلت مع أحد الناس رجل خير له كثير في الأمة، بلغ الإسلام، انظر صنائع معاوية رضي الله عنه، 7 سنين عاش الناس على سيرة الأولين كما يقول الزهري، أمن دور الإسلام، أمن السبل، أغزى المسلمين في البحر، وسع رقعة دار الإسلام، كان العطاء في زمانه يصب للناس من الخير صبا رضي الله عنه وارضاه، مع الحلم والوقار. هذا كله يترك، ويتكلم لك في 3 أو 4 أيام، هو غبي وما يفهم شيء، ويتكلم فيها بحقد، ولا يجيك سقيفة بني ساعدة ويتكلم في أبي بكر وينسى أبي بكر في الغار وأبي بكر يوم الدار وأبي بكر في الهجرة، وينسى كل شيء، يكلمك عن سقيفة بني ساعدة بالكذب، وكل ذير منه كذب، يرون في الموضوعات وقصص ومظلوميات كاذبة وأشياء لم تحصل، أعوذ بالله يا شيخ، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك الرافضة نسأل الله العافية والسلامة، هذا الاسم، هم طوائف ليسوا طائفة واحدة، أول طائفة ظهرت منهم هم السبائية في زمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بعد ذلك خرجوا يعني استمروا، وكما قال بعض آل البيت مرقت علينا الرافضة كما مرقت الحرورية على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مرقت علينا الرافضة يعني الرافضة خرجت علينا، يعني غلت في حب آل البيت حتى كفرت. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله إن قوما أحبوا حتى أفرطوا، الحسن البصري يقول إن قوما أحبوا قوما حتى هلكوا، وأفرط قوم في بغض قوم حتى هلكوا، في مرات الطبري يبتدي بالأثار، يعني في ناس تحب ناس تهلك بالمبالغة، وناس تبغض ناس فتفرط فتهلك، ومثاله الرافضة أحب عليا فأفرطوا حتى قالوا أنت إله وحرقه كما في القصة المعروفة، وأبغضه قوم حتى أفرطوا فقالوا عنه كافر، وما يجوزك تبغضه حتى تكفره، لكنهم أفرطوا. أسأل الله العافية والسلامة رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد الله يبارك فيك ويرضى عنك أن أول طوائفهم هو عبد الله بن سبا، وبلغ وعبد الله بن سبا كيف بدأ؟ كان يهيج الناس على عثمان، وهو السبب في تهييج ناصر عثمان وقتله، من قتله يوم الدار من أهل النفاق. ثم دخلوا بعضهم انتحل حب آل البيت وولاية علي، وبدأ يظهر في زمن علي، كان يسميه علي العبد الأسود، قل مالي وهذا العبد الأسود، كان يظهر سب أبي بكر عمر وتفضيل علي عليهما. فعلي كان يخطب في المنبر مما تواتر عنه كما نقله الإمام أحمد في فضائل الصحابة، ورواه عنه شيعته أنصاره ممن كان يحبونه ويفضلونه على عثمان، رووا عنه هذا متواترا أنه كان يخطب به في المنبر. ماذا يقول؟ قل أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، اسمع علي بن أبي طالب في المنبر، ثم عمر، واضح. وقل ولا أوجى بأحد يشتمهما إلا ضربت عنقه. وفي بعض الروايات قال ولا أوجى بأحد يفضلني عليهما إلا جلدته حد المفتري. فلما سمع ابن عبد الأسود ابن السوداء هذا أو عبد الله بن سبأ، وكان يهوديا وجحل الإسلام زندقة، وجاب فكرة يهودية أنه في آل داود فرع سيكون فيهم نبي وكذا، قال أيضا في آل محمد كذا، وجاب فكرة الأئمة، وأنه علي ما مات، وأنه في السحاب، وأنه سيعود، وعقيدة الرجعة، وتعرفون الكفريات بعدين. فهرب إلى المدائن، لما جاء يريد علي أن يفتك به هرب. فبعد أن مات علي رضي الله عنه وقضى شهيدا رضي الله عنه على يد الخوارج، بدأ يظهر أنه علي ما مات، أنه علي يرجع، وسمى عقيدة الرجعة، وبدأ يظهر هذه الأمور أنه سيرجع وأنه كذا، وبعدين القائم من آل محمد، وبدأ يغلو في آل البيت أنهم يعلموا الغيب وأنهم كذا إلى آخره. هذا السبائية. وبعدين جاءوا المختارية والمغولات، وهكذا طوائف الرافض إلى الإثنى عشرية. والإثنى عشرية هي النسخة المطورة للسبائية اللي ظهرت في القرن الخامس على يد المفيد. يعني اكتمل دين الإثنى عشرية، دينهم اكتمل وصيغة بأصوله على يد المفيد الذي يسمى شيخ الطائفة، فوضع لهم الكتب، وهو اللي جاءته بفكرة السرداب. أنه لما طبعا الرافضة اختلفوا، الغلاة الرافضة في الإمام السادس اللي هو جعفر بن محمد ابنه اسمه إسماعيل بن جعفر، وعنده موسى بن جعفر. موسى بن جعفر هو الكاظم، وإسماعيل بن جعفر، فبعضهم يقول الحق بالولاية موسى بن جعفر، وهم الإثنى عشرية ومن بعده، والآخرون قالوا لا الحق إسماعيل بن جعفر، وهم الإسماعيلية الباطنية. بعدين هؤلاء اختلفوا إلى حشاشين ونزارية ومستعلية وقرامطة ونصيرية ودروز، وكلهم زنادقة ما في فرق. وأما الإثنى عشرية كملوا لما وصلوا الحسن العسكري، قال الحسن العسكري هذا كما ذكر مؤرخ أهل الحديث ومؤرخ الروافض أنه رجل عقيم لا يولد له، ليس له ولد. فلما وقعوا في هذه الأزمة أنه هذا الإمام الحادي عشر، مين الإمام الثاني عشر؟ ما في، ما عنده أولاد. فأتى بالمفيد بفكرة، نفترض أنه فيه ثاني عشر، افتراض. طيب لو افترضنا فيه، أتى بالكذبة أنه دخل سرداب سامراء، الغيبة الصغرى وهذه الغيبة الكبرى اللي يرون الآن، هو كذبة خرافة غير موجودة، وبنوا على هذا دين الرافضة، وأنه للإمام نواب، نواب الإمام ورسائل الإمام، وبعدين وصلوا إلى ولاية الفقيه الموجودة اليوم، هو المرجعية الرافضية الموجودة اليوم، أنه هذا المراجع اليوم السيستاني والشيرازي والخامنائي، كل واحد مرجع وحده، هؤلاء هم نواب الإمام المهدي حتى يخرج، يعني يفتوا الناس ويستلموا الخمس وكذا وكذا حتى يخرج القائم بأمره، القائم بآل محمد اللي هو الغائب سمونه المهدي. هذا كله كذب، دين مبني على الكذب، مبني على الخرافة. والرافضة الإمامية اللي هم الإثنى عشرية هؤلاء، إذا قيل الرافضة في زماننا لأنهم الأكثر، هم الأكثر، أكثر من الزيدية وأكثر من الإسماعيلية من حيث العدد ومن حيث الكثرة، ولهم دولة قامت، فدولتهم التي قامت بداية دولة البويهية التي وجد فيها المفيد، وبعدين سقطت على يد السلاجقة، وبعدين قامت الدولة الصفوية على يد إسماعيل الصفوي. وإسماعيل الصفوي هذا كان صوفيا باطنيا بكداشيا، يعني شوف التصوف قنطر، التصوف الغالي هو قنطرة التشيع وبوابته. بعدين جمع الناس حوله. إيران في الصورة التي تراها اليوم، إيران كانوا في العامة على مذهب أهل السنة. إسماعيل الصفوي قلبهم بالسيف والتقتيل للنساء والرجال والشيوخ، ما ترك أحدا وهو يقتل ويدمر، فحملهم قسرا على الرفض. إيران هذه ترفضت بالسيف قبل إسماعيل الصفوي، كان الغالب على العوام عقيدة أهل السنة. نعم في بعض المناطق أشاعرة وكذا، لكن عموما ما كانت بالصورة الرافضية الموجودة اليوم، إنما ترفضوا بالسيف. وإن كان جاه بعدين سليم الأول وغزاه الدولة العثمانية، يعني غزاه، لكن كعادة الدولة العثمانية ما عندها حسم في الأمور العقدية. بعدين رجع ورفض الناس وقامت، فلا زال نسله موجود إلى الشاه، وبعدين أسقطه الخميني في الثورة اللي يسمى الإسلامية والثورة الرافضية، وأقام نظرية ولاية الفقيه. فالشاهد أن هذه الدولة اللي هي الاثنى عشرية التي قائمة بأمر الرافضة في العالم، هؤلاء أصول عقائدهم فلسفية، ليس القضية كما يظن بعض الناس هي أحقية الإمامة فحسب. هم فكرة الإمامة عندهم ليست فكرة سلطان، يعني فكرة يعني أو الفهم السلطاني أنك تكون سلطان، لا. الإمامة عند الرافضة هي كالنبوة، ركز معي في النقطة هذه، وهي أصل الدين، وهي ركن رئيس في إيمان الشخص. لو آمن الشخص بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأقام أركان الإسلام، لم يكن مؤمنا حتى يؤمن بالإمام. فالإمامة فكرة أن الإمام يكون من الله. شوف احنا نختلف معهم، نقول الإمامة واجبة مع الكفاية، لكنها إيش؟ شورى، اختيار، شورى بين المسلمين كما قال عمر. هم يقولوا لا، هي منصب من الله، يعني الإمام منصوص عليه من الله. وهذا الإمام له صفات. الصفة الأولى العصمة، أنه معصوم، ليس من الخطأ فقط، لا، من السهو والغلط والنسيان. اثنين، يعلم الغيب المطلق. وإذلك لما حكيتك قصة الرافض، لما واحد مسافر إلى المدينة قال له يسلي جعفر ابن محمد هل أنا في الجنة أم في النار، فالرجل تعجب، فرغم سأل جعفر محمد قال ابن الأشر يسأل يعني قل هل أنا في الجنة أو النار، قال أخبره أنه في النار. قال كيف؟ قال هذا يزعم أن نعلم الغيب، ومن زعم أن نعلم الغيب فهو كافر، والكافر في النار. فكانوا يقولون. النقطة الثانية أنهم لهم ولاية تكوينية، يدبر أمر العالم، يدبر أمر الكون. الرابع أن له ولاية تشريعية، يحلل ويحرم. ولذلك الرافضة يقولون، خاصة الإخباريون اللي هم نوعان الرافضة بعد ذلك صاروا إخباريين، هم الذين يتمسكون بحروف الموجودة في الكتب، وأصوليون وهم يدخلوا قواعد الحديث، طبعا على أصولهم، الصحيح والضعيف والحسن والأحسن وهذه الأمور. الشاهد يقولون بأنه، لذلك بعض الناس يسأل لماذا الرافضة ينكروا الإجماع، جمهور الرافضة ينكروا الإجماع، لماذا؟ يقول لك إيش نحتاج بالإجماع، عندنا الإمام المعصوم، لأنه لا تكافؤ بين مجتهد وبين معصوم. يقول لك جاء بعضهم كالحلي مثلا يقول لك لا أنا أقبل الإجماع إذا فيه المعصوم. فهم القصة كيف؟ وهذه من أوائل آل البيت تبرأوا من ذلك، حتى كفرون، يعني كفرون بهذه الاعتقادات آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من ذرية الحسن والحسين شاهدوا على الرافضة بالكفر، من أولئك عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. فإنه قال مرة لرافضي كما رواه يحيى بن معين أو رواه الدوري في تاريخ يحيى بن معين، قال لرجل رافضي والله لولا إن قتلك لقرب لولا حق الجوار. واضح. وسئل سليمان، سأل سليمان بن قرن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أفي أهل قبلتنا كفار؟ قال نعم الرافضة. جميل. الرافضة قال كفار، نص عليهم آل البيت رحمة الله عليهم براء من دين الرافضة. جعفر بن محمد قلت لكم كان يكفرهم، كان يكفرهم، أسأل الله العافية والسلام، وضعوا يتبرؤون منهم. وعبد الله بن الحسن يقول والله لقد مرقت علينا الرافضة كما مرقت علينا، كما مرقت الحرورية على علي بن أبي طالب. محمد بن الحنفية يقول أهل بيتين اتخذهم الناس أندادا من دون الله، أهل بيتنا وبنو أمي. لاحظت هذا كله موجود. الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى، هذا يقول في مراه بن سعد في الطبقات الرافضة، لما جاء شخص يغلو فيه أنتم كذا أنتم معصومين، قال في طبقة بن سعد بإسناد صحيح قال ويحكم أحبون لله، شوف شوف وصاياهم هذاك الزمان يعالجوا في الإشكالية الرافضين، أحبون لله فإن أطعنا الله فأحبونا وإن عصينا الله فأبغضونا. فقال له رجل أنتم قرابة النبي وأهل بيته، قال ويحكم لو كان الله مانعا بقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا بغير طاعة الله لنفع بذلك من هو أقرب إليه منا أبا وأما، والله إني لا أخاف أن يضاعف للعاصي منا العذاب ضعفين، وإني لأرجو أن يؤتى المحسن منا أجره مرتين، وإليكم اتقوا الله وقولوا فينا الحق فإنه أبلغ فيما تريدون ونحن نرضى به منكم. ثم قال لقد أساء آباؤنا إن كان هذا الذي تقولون من دين الله ثم لم يطلعون عليه ولم يرغبون فيه. وهذا كلام مهم، يعني إذا كنتم تزعمون أننا معصومين وأنه عندنا ولاية وأنه نحن منصبين من الله، آباؤنا كما قالوا لنا هذا. لذلك يسأل أبو جحيفة السوائي، يسأل في علي بن أبي طالب، قل له هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ أن الرافضة تزعم، تزعم أنه القرآن ناقص، طبعا بعضهم هم يقولون محرف وهذه رواية متواترة، حتى الأصوليون لحق الروايات مثل الخوئي وغيره يقولون هناك روايات كثيرة عن آل البيت، طبعا الكذب ليس عن آل البيت بل عن زنادقتهم، تقطع بأن القرآن محرف أو ناقص. طيب في شيء يقول لك ناقص، طيب علي بن أبي طالب يسأل هل خصك النبي بشيء، خصك بشيء دون الناس؟ قال لا، والذي فلق الحب وبرأ النسمة إلا فهما يؤتاه أحدنا في كتاب الله، يعني وهو عالم بكتاب الله، أو ما في هذه الصحيفة، وفتح له الصحيفة فيها فكاك الأسير فيها، فيقول له إذا وفعلا هذا سؤال مهم، يعني معشر الرافضة ما يعقلون كيف علي بن أبي طالب يمر عليه ثلاث خلفاء حسب كتبنا وكتبهم علي بايع، بايع أبا بكر وبايع عمر وبايع عثمان. هنا الرافضي يجيبك الجواب الغبي، ما قلنا قم حمقى إلا من رحم الله أي هداه للإسلام، فأنت تقول له طيب كيف علي ساكت والإمامة من أصل الدين، يقول لك تقية تقية، طيب لما مسك هو خليفة رضي الله عنه بايعه الخليفة الرابع رضي الله عنه وأرضاه، لماذا لم يلعن الشيخين هو عنده جيش، لماذا يترد عليهما، لماذا يكرمهما في الأخبار؟ وهذه حتى الخامنائي كتب، الخامنائي مفتي إيران هذا أو المرشد العام لدولة إيران، له موسوعة، كتبوا موسوعة اسمها موسوعة الحسين في مجلدات، ذكروا فيها خبرا موجود عندنا نحن أهل السنة وهو صحيح بالمعنى الذي عندنا، أن الحسن والحسين كانا يوم الدار يحرسان عثمان، حتى الرافضة يشهدون بهذا. كيف علي بن أبي طالب يبغض عثمان ويكفره ويعتقد أنه غا، لأنه اغتصاب الإمامة مثل اغتصاب النبوة، يعني الرافضة نظرتهم لأبي بكر ونظرتهم لعمر ونظرتهم لعثمان مثل مسيلمة الكذاب، مثل مسيلمة ما ادعى النبوة فهو كافر، ينظرون لهؤلاء كذلك حشاهم ورضي الله عنهم، فهم القصة؟ فكيف علي ساكت؟ كيف يبعث أولاد يحموا عثمان الذي اختصر منه الإمامة التي هي منصب أعلى من النبوة كما يقول الخميني؟ فلما تسأل الرافض هذا السؤال يقول لك تقية، طيب هو مسك الآن صار خليفة، لماذا لم يظهر القرآن الذي تقول ناقص؟ هو الآن متمكن. طيب علي بن أبي طالب قتل رضي الله عنه، رضي الله عنه، لماذا الحسن بن علي يتنازل لمعاوية؟ أليس هذا منصب إمامة من الله لا يحل له أن يتنازل؟ في ما في منصب النبوة نبوي يتنازل؟ أعوذ بالله، النبوة اصطفاء من الله عز وجل، اختيار منه، فإذا كانت الإمامة ليست شورى وإنما تصطح إلا بالنص على الإمام من الله بالاسم، فلماذا يتنازل الحسن بن علي لمعاوية هو متمكن. وفي صحيح البخاري جاءت معه كتائب كالجبال، كالجبال سيقت مع حسن بن علي. ثم بعد ذلك نزل لمعاوية وسمي عام الجماعة، وجمع الله كلمة المسلمين الحمد لله، رضي الله عن الصحابة أجمعين. قل لك طيب الحسين بن علي خرج يطالب بالإمام، طيب هو الحسين بن علي أليس يعلم الغيب؟ يقول لك نعم. طيب كيف يعلم الغيب يروح الكربلاء ليقتل نفسه؟ والغباء يبكي، يقول لك الحسين بن علي يبكي لهم ويقول لهم أطعموني أسقوني ماء ولا يسقونه. يعني الرافضي هو قدري، يرى أن العبد يخلق الشر. شوف، وفي نفس الوقت يعتقد في الحسين بن علي لما تسأله كان يعلم الحسين أنه لما يذهب الكربلاء سيقتل؟ قل لك نعم. طيب لماذا ناقش ابن عباس وقال له لا جاءتني كتب؟ في واحد يعلم أنه سيقتل ويروح يقتل، وانت تعتقد أنه الفيل الإنسان يخلق عمل نفسه؟ فهم روح أنت جبري ولا قدري؟ فتشوف دين مبني على التناقضات. والحسين بن علي نفسه رضي الله عنه فيما صح عندنا طلب من قاتليه أن يكلم، إما أنه يتركوه يرجع إلى مكة ولا للمدينة، ولا يكلم يزيد بن معاوية، قال ابن عمي يعني، لكن أولئك رفضوا قتلوا المنافقين وذلك. بعدين أن تسأل سؤال آخر تقول له طيب إذا كان الدين لا يقوم إلا بإمام، أنت وهو المرجعية تذيش وظيفته، ولماذا الإمام اختفى مع أنه واجب عليه أن يبلغ؟ أنت الآن قيس الإمامة بالنبوة، ولذا كثير ما تجد مثلا لما تأتي آيات للأنبياء وبراهين يقيسونها يأخذونها ويجعلون أعيانها في أئمتهم. يعني أنت لما تكلم وتقول له كيف هذا تغاب وسرداب وسنوات وكذا، فيجي يقيس لك يقول لك مثل ما يوسف ألقي في الجب، مثل ما عيسى من غير أب، مثل هكذا كلام بالافتراضات وكلام بالاحتمالات والتخمين المبني على الكذب والمبني على التناقضات. لذلك هو قال لهم كلمة فيها جواب أثري وعقلي، يقول إذا كان آباؤنا يعلمون أن هذا الدين إحنا نعلم الغيب وإحنا كذا ولم يطلعونا ولم يرغبونا فيه قد كذبوا علينا، يعني قالوا من الكذب لأساءوا لنا. فقال له الرافضي ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه؟ هذا الأثر يحتج به لك على ولاية علي، يقول لك في غدير خم، معنى لا تصح في غدير خم، لكن الأثر بعضهم صححه كثير صححونه. وسفيان الثوري من فقهه كان يحدث به في الكوفة، لأن الناس تفضل علي لعثمان، لو يسمعوا هذا ممكن واحد يستدر الشيطان يقول لك لا علي أولى بالإمام من أبي بكر عمر. وهذا الرفض، هذا عقدة الرفض وصراحته. فمن كنت مولاه فعلي مولاه، يعني هذا فيه ولاء لعلي، محبة لعلي ورضي الله عنه، ونحن نحبه أبا الحسن أبا تراب رضي الله عنه ورضاه، يعني في محبتي، في مخصوص محبتي، وليس تنصيصا على إمامته. ولذلك علي نفسه قال لهم ذلك، قال أنا كنت عند النبي يراني، لو كان يريدني لقال هذا علي أمير إماما من بعدكم. ومع ذلك كان يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وعلي موجود والعباس موجود رضي الله عنهم أجمعين، قل مروا أبا بكر. فتتكلم بعض أمهات المؤمنين تقول أبو بكر رجل أسيف مروا فلان، فيقول يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. الإمام أحمد يقول إن أبا بكر كان من الصحابة من هو أحفظ منه قرآنا يعني في الحروف، ولكن النبي أراد الولاية من بعده. وإذاك في الصحيح لما تأتي عجوز تقول له يا رسول الله أمر قل إيتي غدا، قالت فإن لم أجدك تعني الموت، قال إيتي أبا بكر، في إشارات واضحة. ولذلك لما تكلموا في سقيفة بني سعيد الأنصار ما كان عندهم الحديث أيمن من قريش، لما علموه لزموه ثم بايعوا، وبايع الناس، وبايع علي أبا بكر، وبايع كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، وبايعوا عمر من بعده. ولما رآه علي المسجى بعد مقتله قال ما تمنيت يعني أن أموت بعمل أحد كما تمنيت أموت بعمل عمر رضي الله عنه. قال وبعدين بايع عثمان وسلم له، ولما جمع المصحف كان معه وقال لو لم يفعله عثمان لفعلته أنا. ولما حاصر عثمان بعث ابنيه الحسن والحسين وبعضهم جرح من آل من أبنائه، بعثهم إلى حراسة عثمان رضي الله عنه. ولما قتل عثمان قال لعن الله قتلت عثمان في السهل والجبل. يقول علي بن أبي طالب بسند صحيح عنه قل لعن الله قتلت عثمان في السهل والجبل رضي الله عنه وارضاه. كيف علي يعلم أن عمر يا زنادقة كما تقولون عمر لما غصب الخلافة يكفر؟ كيف يعلم أنه كافر ويزوجه ابنته أم كلثوم؟ في واحد يزوج بنته الواحد كافر زنديق كما تعتقدون أنتم يا زنادقة يا عتق؟ لماذا لا تقولون للناس أنه قتل مع الحسين عثمان؟ علي بن أبي طالب من أبنائه أبو بكر ومن أبنائه عمر ومن أبنائه عثمان، ثلاث أبناء مسمية من الصحابة قتلوا مع الحسين بن علي يوم أن قتل. كيف أنا أكره أناس وأبغضهم وأكفرهم وأسمي أبنائي بأسمائهم؟ جعفر بن محمد هذا عنده ابنته اسمها عائشة وسمى أبا بكر، كيف هم يسمون أبنائهم بأسماء هؤلاء الجلة وهم يبغضونهم؟ الروافض طبعا يقول كذا تقية. طيب تقية علي تمكن، علي تمكن تمكن لما ولما جاء ابن السوداء، وهذا حتى موجود عندهم في إشارات له أنه علي طرده وأبى عليه ذلك رضي الله عنهم أجمعين. فلذلك يقول له الرافضي ألم يقل رسول الله لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه؟ يعني هذا النص يحتج به الرافضة، الرافض عنده النصوص. طبعا استدلالهم هو البتر والتعميم، يقول لك من كنت مولاه فعلي مولاه. نعم من كنت مولاه فعلي مولاه، فعلي ولي كل مؤمن، كما أن أبا بكر وعمر وعثمان وكل الصحابة رضي الله عنهم أولياء للمؤمنين، من والاهم والى الله ورسوله. ألم يقل النبي في الأنصار والمهاجرون أفضل من الأنصار؟ قال الأنصار من حبهم إيمان وبغضهم نفاق. فقال له يجيبه الآن يقول أما والله لو يعني بذلك الإمر، اسمع الكلام هذا من أهل البيت، هذا جد علي بن أبي طالب يعني أحب إليه يعني جد علي بن أبي طالب، لكن لا يحابون في الحق لأن هذا الحق الذي لم يرية فيه. يقول أما والله لو يعني بذلك الإمرة والسلطان لأفصح لهم بذلك. يعني لو النبي يعني صلى الله عليه وسلم أن عليا بعده لصرح لهم. وإذا كان الذي يعجز عنه هؤلاء إيتوا بنص في القرآن أن عليا هو إمام بعد النبي، هاتوا نص في السنة ما عندهم، في عندكم نص ما عندهم نص، عندهم إشارات. حتى الأئمة الاثنى عشر ما في، يقول لك نعم كانت أسماء مكتوبة ومسحت من القرآن. يا جماعة الزندقة أنتم هم يعني لو كانت أسماءهم مكتوبة ومسحت من القرآن يعني أين قول الله إن نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون؟ قل لك القرآن معنا، طيب هو فين؟ ما هو هذا ناقص منه، طيب فين التمام؟ ولماذا لم يظهره؟ علي لما تمكن حاشا أن يكون، لكن لماذا لم يظهر على قولكم؟ ولماذا لم يظهر الحسن لما تمكنوا معه كتائب كالجبال؟ سيقت معه في صحيح البخاري كما يقول جابر بن سمرة كتائب كالجبال اجتمعت له. فهذا يؤكد أن القوم زنادقة في الباطل، أرادوا كيد الإسلام، ولذلك هم أصلا أبدوا ذلك في دولة بني بويه والدولة الصفوية دولة إسماعيل الصفوي. نقطة التي ينبغي يفهمها الناس أن المجوس كانوا ينظرون للعرب نظرة احتقار، ولا زال هذا الأمر نظرة احتقار. يوم أن أسقط الصحابة في خلافة عمر دولتهم، يعني تخيل هذه الفارس، فارس دولة فارس كانت تدين بالمجوسية، هم عرق وأمة عظمى ضاربة كبيرة يعني إمبراطورية، أسقطها الصحابة الذين كانوا ماذا ينظر لهم الفرس على أنهم إيش؟ على أنهم عبيد. نعم هكذا عبيد للفرس. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسالته إلى الملوك كل الملوك قرأوها، قرأوها هرقل، هرقل عظيم الروم قرأها وتابع للدولة البيزنطية الروم الشرقية الكنيسة الشرقية آيا صوفيا قرأها، المقوقس قرأها، النجاشي قرأها، كل عظيم بأثر النبي قرأها إلا كسرى. لما قرأها من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم الفرس مزقها، قال عبد من عبيدي يبدأ باسمه قبلي إيتوا به، بعثني يعتقلوا النبي يعني بظني بيلك الازدراء اللي كان عندهم، عنده كبر كبير جدا ناس متكبرين كعرق كأمة ينظرون أنفسهم أوه شيء كبير، أين العرب وأين نحن؟ فلما أسقط عمر خلافتهم وبنت كسرى تزوجها الحسين بن علي وكسروا إيوانه ودخلوا قصره وخضعوهم بإذن الله بالسيف، حقد الفرس على الإسلام، جماعة منهم حقدوا على الإسلام وبقي في نفسه هذا الحقد. فبعضهم لأنما علموا زوال دولتهم دخلوا في الإسلام ليكيدوا أهله بالبدع، فلذلك تجد القدر عبر من طريقهم، وأيضا الرفض، وأيضا الرفض، وإن كان الرفض تزاوج بين اليهود وبين المجوس، وذلك ليحرك العرق الفرس لهذه من الروافض لهذا يحركهم هو هذا الباب. وإذا تجد إيران إلى اليوم تحتفل بالأعياد الفرسية فارسية، تقوم التقويمات الفارسية، تسمي المدن بالتسميات الفارسية، ولهم من الشعوبية ما الله به يعني. فهي أصلا هذا أيضا جانب كبير جدا عامل في الحقد على الإسلام والكيد له. فلذلك يقول لهم كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت، ولا قال لهم أيها الناس هذا وليكم من بعدي، فإن أنصح الناس كان للناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر كما تقولون إن الله ورسوله اختار عليا لهذا الأمر والقيام بعد النبي عليه السلام، إن كان لأعظم الناس في ذلك خطأة وجرما، إذ ترك ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم به فيه أو أن يقوم فيه كما أمره أو يعذر فيه للناس. يعني المفروض علي بن أبي طالب يقول لهم طلب إلزام عقلي ومهم وواقعي، قل له هو المختار بعد النبي هو أجرم، يعني التزاما إلزاما هو أجرم وأخطأ حاشاه رضي الله عنه، لكنه يلزمه لماذا؟ أنه ترك ما أمره به النبي، يقوم يقول أنا الولي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قتلوا أعذر أعذر. ولكن الرافضة قوم يكذبون. الشاهد المقصود أنهم يكفرون بهذه المسألة، مسألة إمامة هي مسألة منصب ربوبية في الحقيقة، عياذا بالله يتعاملوا مع الإمام رب من دون الله، غير الشرك في العبادة والتعطيل في الصفات مع التمثيل في وجه آخر والقول بتحريف القرآن وتكفير عموم الصحابة أنهم ارتدوا إلا ثلاثة أم أربعة، والطعن في أمهات المؤمنين بالأخص عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، وغير ذلك من العقائد الكفرية، نسأل الله العافية والسلامة. فلا يختلف في كفرهم ولا في زندقتهم أحد من الناس، أكفهم القصة، نسأل الله العافية والسلامة. طيب قال حدثنا أبو علي الحسن بن صباح البزار، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا الفرات عن ميمون بن مهران عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في آخر الزمان قوم ينتحلون مودة أهل بيتي هم الروافضة، فمن أدركهم منكم فليقاتلهم فإنهم مشركون. حدثنا محمد بن نصر بن سعيد، حدثنا يحيى بن أبي بكير عن الفضيل بن مرزوق عن أبي جناب عن أبي سليمان عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون قوم يكون لهم نبز يقال لهم الرافضة، فإن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. قال وقال علي يكون قوم يتولون حبنا ويكذبون علينا، وآية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر. حدثنا أبو جعفر محمد بن عوف قال حدثنا بكر بن خنيس قال حدثنا سوار بن مصعب عن داود بن أبي عوف عن فاطمة بنت علي عن فاطمة الكبرى عن أسماء بنت عميس عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ألا إن ممن يزعم أنه يحبك قوم يضفزون، هنا قال يلقنونه يعني يضفزون الإسلام ثم يلفظونه يقال لهم الرافضة، فإن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. قال قلت يا رسول الله فما العلامة فيهم؟ قال لا يحضرون جمعة ولا جماعة ويطعنون على السلف. طبعا هذه كلها حديث مفسرة لا تصح يعني. قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن مغفل قال قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي، يعني اتقوا الله أحذركم الله أذكركم الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا، الغرض هو الشيء الذي يوضع كما يقول هنا فيرمى، الذي ينصب فيرمى فيه وهو الهدف. يعني يستهدف الإنسان بالكلام ويضربهم في محل الأمثلة الفاسدة وما يراد به الطعن نحو ذلك. لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، يعني بغض بغض للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. طبعا الرافضة يكفر عموم الصحابة، وهذا كفر، تكفير عموم الصحابة أو تفسيقهم أو رميهم بالنفاق عموما، إلا يستثنون بعضهم ثلاثة أربعة ستة، قولوا سلمان وبلال وعمار وأبو ذر، استثنوا هؤلاء وقولوا جميع كل منافقين وارتدوا عياذا بالله، هذه كفر وزندقة. كذلك أيضا من يستحل سبهم، يعني يقول سبهم حلال، أنك تسب صحابي هذا حلال، سبه كمثل بعض المفكرين يقول نعم ننتقد معاوية، ما ننتقدوش، ولو عندي وجهة نظر في بغضي أبغضه، من حبه لا أحبه، فيستحل سبه. استحلال سب الصحابة عموما ممن ثبتت صحبته أو أعيانا كفر بالإجماع، لأن استحلال ما حرم الله، قد حرم الله سبا أصحاب النبي، فثبت في الصحيحين لا تسبوا أصحابي، هذا نهي تحريم. السب والشتم هو كل ما يطعن في عدالتهم أو ينال من قدرهم، كوصفهم بالجبن أو بالبخل في سياق الطعن، لأنه ممكن يجي نص ما جاء فيه النص عن النبي في سياق معين يقرأ كما هو، لكن ما كان من سياق الناس هو نفسه يتكلم عن صحابي، يقيم صحابي، مثل ما يفعل بعض الزنادقة يقلدون في ذلك الرافضة من أهل الفكر، يأتي معاوية رضي الله عنه يقيم في معاوية، ويقيم في عثمان، قيم في كلان، قيم في أبو بكر، قيم في عمر، يقول لك لا عنده سلبيات وعنده إيجابيات وكذا. طيب نقول ليسوا معصومين، هم عدول، العدالة شيء والعصمة شيء، هو أبو بكر ينسى أبو بكر يسهى لكن عدل، والعدالة هذه من الله عز وجل شهد لهم بذلك، هم في الجنة رضي الله عنهم. أما العصمة بأنه لا يخطئ ولا يسهى ولا ينسى، العصمة في النبي وفي الإجماع. أما صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهم عدول خيار، لا يقال فيهم إلا الحسنى، هذا الأصل واجب عليك، ليس اختيارا، واجب عليك لا تقول فيهم إلا الحسنى ولا تتكلم إلا بما يجمع الناس عليهم. ولذلك من قلنا من عقد الرفض الخوض في الشجار بينهم أو ما وقع بينهم، يقول سعد بن أبي وقاص لا تحسب أن اختلافنا يصل إلى ديننا. ولذلك لما واحد يتكلم في علي ومعاوية تعهب زرعة، قال علي ومعاوية فرب معاوية علي رب الرحيم ورب كريم، وأنت قال ما دخلك فيهما، والله تبارك وتعالى قد علم أنه سيقتتل، ومع ذلك قال رضي الله عنه ورضوا عنه. وقال والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فأنت أمرت بالاستغفار لهم وذكرهم بالحسنى والترضي عليهم، وليس الخوض في أعراضهم وأحوالهم ونحو ذلك، وقد مضوا على الهدى الرباني وكلا وعد الله الحسنى، أي نعم، على درجاتهم وفضائلهم رضي الله عنهم أجمعين. فالمقصود أنه من سب عمومهم كفر ولو لم يستحل، مجرد يسب عموم الصحابة يكفرهم، يرميهم بالنفاق، يرميهم بالفسق، كل شيء يطعن في عدالة عمومهم، هذا كافر بالله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، لو استحل سبهم، قال سبهم حلال، جاء صحابي معروف مثل أبي بكر مثل عمر غيرهم وسبه استحلالا، هذا كافر بالإجماع، لا يختلفون في ذلك. طيب النقطة الأخرى، لو سب واحدا ليس عمومه ولم يستحل ذلك، لم يظهر منه استحلال وإنما قال فيه كلام في طعن واضح كوصفه بأوصاف قبيحة، فهذا الذي يسب أحدهم اختلف فيه الناس، لا يختلفون في تبديعه وتفسيقه، لا يختلفون في تبديعه وفي تفسيقه، لكنهم اختلفوا في تكفيره. فبعضهم رأى تكفيره، وهذه رواية عن مالك ورواية عن أحمد واضح، وظاهر مذهب بشر بن الحارث من سب واحد من أصحاب النبي فهو كافر كما قال، وبعضهم رأى تفسيقه وتبديعه وتغليظ التعزير عليه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز ورواية عن مالك ورواية عن أحمد، أنه اتهم الإسلام وأنه مبتدع ضال ونحو ذلك رافضي. فهمت؟ وعمر بن عبد العزيز يقول حد الأنبياء لا يشبه الحدود. ولما سئل عن شخص سب النبي وسب عثمان وسب عمر نفسه، عمر بن عبد العزيز يعني، فقال أما الذي سب النبي فاقتلوه، وأما الذي سب عثمان فغلظوا عليه الجلد، وأما الذي سبني فاعفو عنه. قال سبوه ما عفو عنه. ففرق لأنه قال حد الأنبياء لا يشبه الحدود. هذا قول وهذا قول. ومنهم من فصل وخص الخلفاء دون غيرهم، فقال من سب أبا بكر كفر، وهذا الذي أميل إليه، ومن سب عمر كفر. يعني الخلفاء الشيخين خاصة، خاصة الشيخين ليسوا كغيرهما صراحة. بعض السلف خصهما كالأوزاعي وجمع. قلوا الإمام أحمد في عثمان سئل واحد في أحد الروايات عنه في السنة الخلال أنه سب عثمان، قال هذه زندقة، يعني ما يسلم من الزندقة يا إخواني، ما يسلم، يعني ما يسلم إلا أن يشاء ربي شيئا ليقع في هذه الورطة، ما يكون قلبه مجتمع للإسلام إلا وفي قلبه غل على الإسلام، لأنه هذول الذين نصروا الإسلام، هذول الذين نشروا الإسلام بعد الأنبياء عليهم السلام، هؤلاء دعاة الله وأنصار الله في أرضه، فارقوا الأوطان والأهلين والأموال، تركوا كل شيء وبذلوا ما يملكون لله عز وجل، وتأتي أنت أيها الفسل لتتكلم عنهم وتتطاول على مقامهم رضي الله عنهم أجمعين. أنت كنت أجدادك أن يعبدوا في النار، أنت الموجود في إيران، أجدادك يعبدوا في النار ولازلت معابد النار يحتفوا بها بعضهم وجماعة يعبدون في النار. وذلك يقول له جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد، ربعي بن عامر يقول له لملك الفرس أو لنائبي، يقول جئنا نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحان الله. فمثل هذا لا يكاد يسلم يعني، لكن ضلاله وابتداعه لا يختلف فيه، وهجره واجب، ولو في حاكم مسلم يعزره، لو لم يرى تكفيره يعزره ويغلظ عليه الأمر. ولذلك تجد العلماء في خاصة الإمام أحمد لا يكاد يفصل في الرافضة، عموم الرواية عنه إذا سئل عن الرافض لا يصلى خلفه مباشرة، لا يقول داعي أو غير داعي، ممكن يقولها في المرجئ، ممكن يقولها في القدري، ها، لكن يقولها في في في في الرافض لا، لم يفصل. ويحيى بن معين رحمه الله تعالى لما سئل، أي نعم، يحيى بن معين لما سئل رحمه الله تعالى عن الصلاة خلف القدري قال إذا كان داعية فلا تصلي، أم وبعدين سئل الرافضي قال فلا تصلي خلفه، لم يقيد، واضح، أي نعم. ونقل محمد بن منصور الطوسي عن أحمد أنه في وجه، وهذا يقع فيه حتى، طبعا هي يعني كما يقال لها مقدماتها، يعني نقل عنه أنه لو واحد زعم أن في الصحابة من هو خير من أبي بكر والنبي والله هو يعلم النبي ذلك، يعني ربط الأمر بالنبي، لا يقول لك النبي يعلم أنه في الصحابة من هو خير من أبي بكر لكن ولا أبا بكر، أقر أبا بكر، قال فهذا يزعم أن الأنبياء يقرون المنكر وهذا كفر، لأن ربطها بالنبي، ذلك هذا لازم يلزمهم. لو قال نعم النبي يعلم أنه في ناس خير من أبي بكر ولا أبا بكر لما أشار له في قضية الصلاة، فقد أقر بالمنكر أن الأنبياء يقرون بالمنكر وهذا كفر، هذا كان أحمد يلزمهم بذلك، واضح. أما واحد مثلا، هذه مساحات الاتفاق ذكرناها، مساحات خلاف ذكرناها، أما مساحات تبديع التي لا يختلف فيها، مثل تبديع من سب أحد الصحابة، هذا لا يختلف في تبديعه من الخلاف التكفيري، وكذلك من قال علي أفضل من أبي بكر وعمر، قد جاء في كتاب السنة الخلال أن إمام أحمد سئل عن رجل يقول علي أو يقدم عليا على أبي بكر وعمر رحمهم الله، فأنكر ذلك وعظمه وقال أخشى أن يكون رافضيا، أخشى أن يكون إيش؟ أن يكون رافضيا، صلى الله العافية والسلامة. إذا كان الإمام الدارقطني يقول أول عقدة الرفض تفضيل علي على عثمان، فما بالك بتفضيل علي على عموم الصحابة. طيب، هذه أمور يبدع بها ويغلظ عليها فيها. ولذلك الصحابة رضي الله، لذلك السلف حتى من مثلا كان في شيء من التشيع ونحو ذلك، أو كان يعني كان في ما يقبل سب عثمان، الشيعة الأولى المفضلة، حتى لو فضلوا عليه عثمان جماعة، مثل ما كان سفيان الثوري في أول أمره، وإسحاق السبيعي، إبراهيم النخعي، جماعة من الكوفيين، أبو بكر بن عياش، جماعة علماء كبار من أهل السنة ومن أهل الحديث، وكيع واضح، وإن كان مروان بن معاوية الفزاري رماه بالقر، وكيع رافضي، لكن الصواب أنه ليس رافضيا رحمه الله، كلمة قالها لا تليق في عثمان، لكن ما وصل حد الرافض. ولذلك عموم الرواية عنه في كتاب السنة الخلال هي الثناء على عثمان وتثبيت خلافته رضي الله عن عثمان. لكن القصد الله يرضى عنك أنه هؤلاء لما كان واحد يقع في عثمان كانوا يشدون عليه، وإذاك واحد قال ولن أخر من الأرض فأسب عثمان لا أفعله، وقال سفيان رحمه الله لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب النبلاء من الرجال، وأبو بكر بن عياش لما قيل له عن عقيص، هذا عقيص أحد الرافضة كان يسب عثمان، فقال عقيص ماص بذر أمه، كان يقول هكذا له، وهذا رجل من أهل القرآن، روي رواية عن عاصم، شعبان عاصم، أبو بكر بن عياش، من أهل القرآن وهل العلم وهل الصلاح، لكن انظر يعني ما لما يوضقوا مرات يكون هذا ردع لبعض الناس، مرات يعني سياقات معينة، فانظر ماذا قال في هذه الكلمة الغليظة الشديدة، بيقول لك على أنه وإن كان بعضه يفضل عليه لعثمان يشبه حصلت له، والكوفة خاصة أهله عذروا من هذا الوجه، لأنه فضائل عثمان لم تكن ظاهرة كما هي ظاهرة عند غيره، ولذلك أصلح الله أهل الكوفة بسفيان أظهر فيها فضائل عثمان، كما أصلح الله أهل الشام بالأوزاعي أظهر فيها فضائل علي بن أبي طالب، لأنه كان فيها نصب. أي نعم. طيب، يقول حدثنا محمد بن نصر، حدثنا حسان بن إبراهيم عن محمد بن الفضل، عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يكثرون وأصحابي يقلون، لا تسبوهم لعن الله من سبهم. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن خالد الضبي عن عطاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظني في أصحابي كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة، ومن سبهم فعليه لعنة الله. قال حدثنا حمزة بن عبيد الله قال حدثنا حميد بن أبي حميد الدمشقي قال عن خالد بن معدان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب آل محمد ولا تكن رافضية، وأرجع الأمور إلى الله ولا تكن مرجئة، واعلم أن ما أصابك فمن الله ولا تكن قدرية، واسمع واطع ولو عبدا حبشية ولا تكن خارجية. طبعا هذا الكلام جاء عن غير واحد من السلف، كما سيذكر بعد ذلك عن سفيان، جاء عن الشعبي رحمه الله. قال حدثنا أحمد بن سعيد قال سمعت غياث بن واقد يقول قال سفيان وهو الثوري رحمه الله أرجي ما لم تعلم إلى الله ولا تكن مرجئا، وأحب صالحي عبد المطلب يعني آله ولا تكن سبائيا، وأجبه أي وأطعه في المعروف، وإن كان عبدا حبشيا ولا تكن خارجيا. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو عبد الرحمن عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال ابن عباس رضي الله عنهما يا ميمون لا تسب السلف وادخل الجنة بسلام. قال حدثنا سعيد قال حدثنا شهاب بن خراش عن عمه العوام بن حوشب قال أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة وهم يقولون اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتلف عليهم القلوب، ولا تذكروا الذي شجر بينهم فتحرش الناس عليهم. طيب، قال حدثنا أبو خالد الحباني أو الحباني لأن النسبة لها إما حبان وإما حبان وهم قبيلة، قال حدثنا عثمان بن زفر عن أبي خالد البصري عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سلط الله عليه في قبره حية واحدة من قبل رأسه وأخرى من قبل رجليه، تقرضانه حتى تنتهي إلى وسطه، ثم يعاد ويعادان إلى يوم القيامة. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. قال حدثنا أبو معن الرقاشي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا صدقة بن المثنى قال حدثني جدي رياح بن الحارث سمع سعيد بن زيد يقول والله لمشهد شهده أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اغبر فيه وجهه أفضل من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن حبيب بن أبي ثابت قال قال علي تفترق هذه الأمة على 74 فرقة، شرهم قوم ينتحلون حبنا أهل البيت. تقدم معنا في كلام جماعة ابن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا مرقت علينا الرافضة كما مرقت الحرورية على علي بن أبي طالب. قال المصنف رحمه الله حدثنا سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن مجالد عن الشعبي عن زياد بن النضر وكان على مجنبة علي، يعني يوم أن لاقى رحمه الله ورضي عنه. قال قلت له يا أبا النضر ما ردك أو ما ردك عن رأي هذه الشيعة، ما ردك عن رأي هذه الشيعة وكنت فيهم رأسا؟ قال رأيتهم يتعلقون بأعجاز ليس لها صدور. وهذا يعني من جميل كلام السلف رحمهم الله في وصف بدعة الرافضة، وجدتهم أو رأيتم يتعلقون بأعجاز ليس لها صدور، فهم يأخذون بالفروع ويدعون الأصول، وهذه الفروع تكون نوع من الأوهام، دينهم قائم على الوهم والافتراض والاحتمال، ولذلك يقولون الشيء ويثبتون نقضه ويلتزمون الأمور. يعني حتى عقيدة العصمة مثلا، عقيدة العصمة تطورت فيهم، كانت عصمة من الذنوب صغيرها وكبيرها، طبعا هذا باطل كفر في حق أئمة أهل البيت، لا شك أنهم فضلاء وأن فيهم أصحابا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم قالوا معصومين من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، فلا زال بهم الغلو حتى قالوا معصومين حتى من الغفلة والنسيان والسهو. فلكي يلتزموا هذا الذي قالوه أحدثوا ما يسمى بالتقية، يعني من أسباب وضع التقية هي لتبرير وتمرير عقائد الرافضة حينما عجزوا، نعم، أو يعجزون عن الجواب عن ما وقع من الأئمة من سهو أو غفلة أو نسيان مما يناسب بشريتهم رحمهم الله. فالداعي للتقية وأن أصل الدين نحو ذلك من أسبابها التزام ما قالوه في العصمة، عصمة الأئمة من الذنوب صغيرها وكبيرها ومن الغفلة والنسيان نحو ذلك. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الأصم قال قلت للحسن بن علي إن هذه الشيعة يزعمون أن علي مبعوث قبل يوم القيامة، قال كذبوا، والله ما هؤلاء بشيعة، لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه ولا اقتسمنا ماله. وهذه عقيدة الرجعة، وهذه العقيدة لما يقولها الرافضة فهي على نوعين الرجعة عند الرافضة. الرجعة الأولى هي رجعة المهدي، أي ظهوره بعد اختفائه كما يزعمون في سردابي سامراء، والثاني في عقيدة الرجعة وهو رجعة أئمة أهل البيت كلهم، ورجعة الناس كما يقولون أبرار وأشرار، ويحاسبون في الدنيا وينال منهم القصاص ونحو ذلك. وهذه تشبه ومضاهات لعقيدة اليهود في البعث بأن الحساب دنيوي، فهم يقولون بالرجعة برجعة آل البيت كلهم، على خلاف التفاصيل في ذلك، لكن الرجعة من العقائد المستقرة المجمع عليها، حكى الإجماع المجلسي في بحار الأنوار وابن بابوي والمفيد وغيرهم من طواغيت الرافضة وإمتها، حكوا الإجماع على الإيمان بالرجعة، وأن من لا يؤمن بها فهو كافر. ولا شك أن نقض هذا لكتاب الله في أن الموتى لا يرجعون قبل يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والرافضة لهم احتجاجات في هذا النوع، ولعل مما يذكرون قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فيقول هذا الدليل وعلى ما يذكرونه. وهذا في فرق بين الرجعة وبين المذكور هنا فيما سماه الإمام أبو بكر بن أبي الدنيا رحمه الله باب من عاش بعد الموت. فإن من عاش بعد الموت هذا نوع من أنواع الآيات والكرامات، لكن ليس فيها حساب ولا مراجعة ولا نحو ذلك، إنما هو أجل يقضى ثم يبعثه الله في أجل لا يبدل ولا يغير، ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. واضح. فالمقصود أن هذا يختلف، أما عقيدة الرجعة وعقيدة الكرة كما يسميها الرافضة ويرون فيها شيئا موضوعا عن أبي جعفر أنه قال: من لم يؤمن بكرتنا فليس منا أو نحو ذلك، فهذه العقيدة عقيدة كفرية. ولذلك بماذا نقض آل البيت؟ قالوا: لو علمنا أن عليا سيرجع. واضح أن عليا سيرجع، قال هنا: ما زوجنا نساءه ولا اقتسمنا ماله. وعبد الله بن سبأ قال هذه العقيدة الرجعة، قال كما ذكر الطبري في تاريخه عنه أنه كان يقول في الناس: كيف تقولون عيسى يرجع عيسى سيرجع ولا تقولون محمد يرجع ولا القائم بأمر محمد يرجع؟ فكان هكذا يلبس على الناس عبد الله بن سبأ نفسه. نعم. وهذه من سمات الرافضة الغلاة السبئية ومن تبعهم بعد ذلك إلى الإثنى عشرية في الإيمان بالرجعة، وهي من نواقض الرافضة. قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا إدريس عن حسين عن عمار بن الحارث قال: قيل لابن عباس، أي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن ناسا يزعمون أن عليا سيرجع بعد الموت، قال: لو علمنا ذلك ما اقتسمنا ميراثه ولا نكحنا نساءه، أي لم تنكح نساءه بعده عليه رضوان الباري. قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن زادان عن علي رضي الله عنه قال: مثلي فيكم كمثل عيسى بن مريم، أحبته طائفة فأفرطوا في حبه فهلكوا، وأبغضته طائفة فأفرطوا في بغضه فهلكوا، واقتصدت فيه طائفة فنجت، فالناجي منكم في المقتصد. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري قال: ما رأيت قوما أشبه بالنصارى من السبائية، قال أحمد: هم الرافضة. قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، طبعا السبائية نوع من الرافضة، فرقة من فرق الرافضة الغلاة، وهم سلف الإمامية الاثنى عشرين. قال: حدثنا الحكم بن ظهير عن السد عن أبي مالك عن ابن عباس في قوله تعالى: وسلام على عباده الذين اصطفى، قال: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا يعقوب عن زيد أبي أسامة عن نافع عن ابن عمر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين، قال: مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن عبد الصمد بن عاقل قال: سمعت عمي وهب بن منبه يقول في قوله: بأيدي سفرة كرام بررة، قال: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا العلاء بن عمرو قال حدثنا ابن علي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن خبيق الأنطاكي قال: سمعت يوسف بن أصباط يقول: أما الشيعة فهم أصناف، فمنهم المنصورية، وهم الذين يقولون من قتل 40 نفسا ممن خالف هواهم دخل الجنة، وهم الذين يخيفون الناس ويستحلون أموالنا، وهم الذين يقولون أخطأ جبريل بالرسالة، يعني في كوني نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي علي قال لكن أخطأ. نعم. وأفضل الشيعة الزيدية، وهم الخشبية، وهم الذين يتبرؤون من عثمان بن عفان وطلحة والزبير وعائشة، ويرون القتال مع كل من خرج من ولد علي برا كان أو فاجرا حتى يغلب أو يغلب. لكن الزيدية بعدين صاروا معتزلة جهمية قبورية كما هو حالهم اليوم. ومنهم الرافضة الذين يتبرؤون من جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفرون الأمة إلا أربعة: علي وعمار والمقداد وسلمان. نعم، هذا في بعض رواياتهم. وزادوا على ذلك التجهم والعبادة القبور، واضح. بينما كان في بداية الرافضة كان بينه وبين المعتزلة ردود، يعني ترى الردود كانت بينهم، يعني خياطي له ردود، بل بشر مريسي له عليهم ردود، الجاحظ لهم عليه ردود. فبين المعتزلة والرافضة كانت هناك مناقضات ونقود وردود، ثم تآخيا في الكفر، فأثر المعتزلة على الرافضة، وظهر هذا جليا في حكم المأمون كما أشار إلى ذلك الطبري في تاريخه. يعني لما ملكت المأمون، المأمون كان رافضيا، كان ينال من معاوية ويفضل عليا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعل من أولياء عهده علي بن موسى بن جعفر ويسمى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، جعله وليا له، فكان فيه رفض واعتزال. وهنا تآخي بظهور قوي جدا الرفض مع الاعتزال، فصار الرافضة يجمعون بين الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين الاعتزال، أي تقرير العقائد على طريقة المعتزلة في مسائل الصفات ونحوها. أين فسلفهم المشبهة يعني فارقوهم ومالوا أكثر إلى المعطلة المعتزلة. قال حدثنا أبو بكر حماد بن مبارك، قال حدثنا محمد بن الهيصم، قال حدثنا أبو الوليد بن مسلم أو الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت البدع وسب أصحابي فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: قلت للوليد: ما إظهار علمه؟ قال: السنة. قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية بن الوليد عن هشام بن عبيد الله عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: كلام الشيعة هلك. حدثنا سعيد بن عون، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثني حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أطع كل أمير ولا تسبن أحدا من أصحابي. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الجعفي، قال: حدثنا حسين بن علي عن هاني بن أيوب قال: سألت محارب بن دثار عن غيبة الرافضة فقال: إنهم إذن لقوم صدق. قال حسين: أي لم ير بغيبتهم بأسا. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أبو سامة عن زائدة قال: قلت لمنصور: يا أبا عتام، يصوم أحدنا ينتقص الذين يبغضون أبا بكر وعمر؟ قال: نعم. قال: حدثنا محمد بن قدامة، قال: حدثنا ابن علي عن ابن عون قال: سمعت إبراهيم يقول: احذروا هؤلاء الكذابين، احذروا هؤلاء الكذابين. طيب، لعل يقف اليوم هنا لأن تأخرنا في المجلس لسبب ظرف وقع، لكن إن شاء الله تعالى نعيد ختم الكتاب لعله غدا بإذن الله تبارك وتعالى. سائلين الله عز وجل توفيقه وسداده، وأسأل الله تبارك وبحمده أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.